حالي حالي أنا ما هو حالي ماجي على بالي سكنتي قلبي في تواني دي حبك دوا نبرة من دلكيا هانا سبابي دي راكي بيني دي تايه أنا تايه وحدي نحكي وحدي نشكي ماله أنا ماله قلبي ماله وش تصرالي يا ماما ماله ماله يا ماله ماله ماله قلبي ماله ماله ماله يا ماله ماله ماله تغير حاله تعرفي شحال صعيبة حياتي بلا بيك انتي الحب يجرح ويداوي انا عاشق والله هاوي خير الخير معها ناوي روحوا انتو قولوها لها تايه انا تايه وحدي نحكي وحدي نشكي ماله انا ماله قلبي ماله وش تصرالي يا ماما ماله ماله يا ماله ماله خبريني فهميني هنيني يا ليل ما عرفت انا كندين صبري طال حتى الوين حتى الوين حالي حالي أنا ما هو حالي ماجي على بالي سكنتي قلبي في تواني دي حبك وراني كيف إن شاء الله كيف نحن نلعب إن شاء الله سأصبر بيها إن شاء الله نحكي وحدي نشكي ماله أنا ماله قلبي سي بوم لي فينغرف إكزاكتومون Tu vois quoi? Bon, alors on va en plein tournage. On est en plein tournage là et c'est à pause déjeuner. On attend la sim. On va ramener pizza, cacahuètes. Voilà, derrière il y a une réunion technique là. La réunion technique. Chanson. Cheikh Mohamed Hamadi, Allez, c'est la famille, tout ça. La famille, tout ça. On est là. عرفت انا كي ندين صبري طال حتى الوين حتى الوين